وَنَقَدَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وأما بنعمة ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ الْفَاتِحَ.